بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. وإن كان له مظلمة عندي فليقتصها الآن، ومن كان له شيء علي فليأخذه الآن. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، بل أظلمت الدنيا كلها. أرخي الستر، نضب الزيت، ومصباح طفى. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصاب المسلمين ذهول وتغشاهم شيء، وذهبت بعض العقول. يا أبي أنت وأمي خدت حيا وميتا، ونبيا وخليلا وصفيا، من ربه ما أدنى جنة الفردوس.